المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان رحمه الله، حلقات نور على الدرب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ عبد الله ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا. أنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين. حياكم الله. نعود مع مطلع هذه الحلقة الشيخ عبد الله إلى رسالة وصلت إلى برنامج من ليبيا، بعثها جمع من الإخوة هم عبد السلام مفتاح الشريف وناصر محمود سليمان وعمر سعيد بوحليدة. الإخوة سألوا جمعا من الأسئلة، عرضنا بعضا منها في حلقة مضت، وفي هذه الحلقة بقي لهم سؤالان. السؤال الأول في هذا اللقاء: هل تجوز صلاة الجنازة على تارك الصلاة؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: ترك الصلاة إذا ترك الإنسان الصلاة جاحدا لوجوبها فإنه يكون كافرا بإجماع أهل العلم، أما إذا كان إذا تركها تهاونا وكسلا فإنه كافر على الصحيح من أقوال أهل العلم، فإذا مات على ذلك فإنه لا يغسل ولا يصلى عليه، بل ولا يدفن في مقابر المسلمين، بل يدفن في برية وحده أو يدفن في مقابر الكفار، لأنه إذا مات على ذلك فهو كافر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقال صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة. نسأل الله العافية وبالله التوفيق. اللهم آمين، جزاكم الله خيرا. يسألون أيضا عن حكم حلق اللحية. الجواب: لا يجوز للمسلم أن يأخذ شيئا من لحيته، لا من طولها ولا من عرضها، لأن الرسول صلوات الله وسلامه عليه أعفى لحيته. هذا من ناحية السنة العملية. ومن ناحية السنة القولية أمر بإعفائها، وقال أيضا: خالف المجوس، حفوا الشوارب وأعفوا اللحاء. وجاءت أدلة كثيرة تدل على الأمر بإعفائها، ومن القواعد المقررة أن الأمر إذا تجرد عن القرائن التي تصرفه عن أصله فإنه يقتضي الوجوب. وهذا الأمر أيضا اقترن به فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو استمرار إعفائها طول حياته، فتأكد الوجوب وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أحد المستمعين وذكر اسمه يقول: فلان فلان مقيم في نجران، يقول: كنت أقوم بتصنيع السكر وأعمله عسلا وأبيعه على أنه عسل، واستمريت على هذا سنتين إلى أن استيقظ ضميري وحلفت أني لن أعود إلى هذا العمل وتبت توبة نصوحة، ولكني خلال الفترة الماضية جمعت مالا من بيع هذا العسل واشتريت به قطعة أرض زراعية، لكن ضميري لم يرتح، فمرة أقول يجب بيع هذه الأرض، ومرة أقول أنا تبت إلى الله والله تواب على من يتوب، فماذا أفعل؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا. الجواب: يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. ويقول صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قيل: لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فأنت تعمدت الغش لمن اشترى منك من عامة المسلمين، من هذا الذي تقول أنت إنه عسل وهو في واقع الأمر سكر. فجميع العقود التي أبرمتها على هذا الوضع هي عقود ليست بصحيحة، والمال الذي دخل عليك ودخل بغير عقد صحيح وبغير عوض صحيح، والواجب عليك أن ترد إلى كل شخص ما أخذته منه، ترجع إلى أسماء الأشخاص الذين بعت عليهم في خلال هاتين السنتين، وترد إلى كل واحد ما أخذته منه. فمن تيسر لك أن ترد ما أخذته منه إليه فهذا هو الواجب عليك. وإن تعذر الرد ككون بعض الأشخاص لا تعرفهم مثلا، المهم أنك لم تتمكن من رده بأي وجه من الوجوه، فإنك تتصدق بهذا القدر الذي دخل عليك من هذا الشخص أو الأشخاص الذين تعذرت عليك معرفتهم، تتصدق به في وجوه البر على نيتهم. فمتى تيسر وأن جاءوا إليك أو علمت عنهم فإنك تخبرهم بما فعلت، فإن أمضوا هذه الصدقة فبها، وإن لم يمضوها فإن الصدقة تكون لك وترد إليهم جميع ما أخذته منهم. وما ذكرته من جهة التوبة فهذا بالنظر إلى الحق الذي بينك وبين الله، أما بالنظر إلى الحق الذي بينك وبين الناس فمن المعلوم أن من شروط التوبة أن ترد الحق إلى صاحبه. وليس معنى هذا أنك إذا غششت وأكلت أموال الناس بالباطل أنك تتوب وأن توبتك هذه تحل لك هذه الأموال المحرمة، هي لا تحل هذه الأموال المحرمة، لكن إذا قبلها الله جل وعلا فذلك بالنسبة إلى حقه هو، يعني أنه لا يعذبك يوم القيامة على هذا العمل. أما حقوق العباد فإنك تدفعها، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة بتوقيع مستمع يقول صاد ميم عين، يقول عن نفسه: لي أب يشرب الخمر من مدة طويلة، حيث أنه يزاولها يوميا أو أسبوعيا، وقد نصحته عدة مرات بالامتناع عن الشرب ولكنه يقول إن شاء الله، وآخر مرة نصحته فيها حيث قال سأشرب حتى أموت، مع العلم أن أبي يحافظ على الصلاة ويحافظ على صلاة الفجر ويحافظ على الزكاة وعلى الصوم والحج دائما ولله الحمد. أبي لم يشرب الخمر إلا عندما بدأ يمشي مع الذين يزاولونها، أرجو منكم إرشادي إلى الطريق الذي أستطيع أن أساعد أبي حتى يقلع عن شرب الخمر والابتعاد عنه، جزاكم الله خيرا. الجواب: من الطرق التي تساعدك على إقلاع أبيك عن هذه المعصية الدعاء، فتدعو الله جل وعلا سرا وعلانية وبخاصة في أدبار الصلوات المكتوبة وآخر الليل وبعد الأذان وبين الأذان والإقامة وآخر ساعة من يوم الجمعة إلى غير ذلك من الأوقات التي يرجى فيها قبول الدعاء. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني أنك تستمر على نصيحته وتنبهه على أن هذا المسلك قد يسلكه أبناؤه مستقبلا، وأن هذا يضرهم كما أنه يضره هو في دينه، ويضره أيضا في دنياه، ويضره في آخرته. والأمر الثالث إذا أمكن ذلك هو الحيلولة بينه وبين الأشخاص الذين يقترن بهم وهم قد جروه إلى شرب الخمر، فإذا كنت تستطيع أن تبعد سكنه عن سكنهم أو تجعله في بلد أنت وياه في بلد غير البلد الذي هم فيه، المهم أن هذه أسباب. في سبب الرابع وهي أنك إذا كنت ترى أن بعض الأشخاص قد يؤثر عليه فبإمكانك أن توصيهم بأن ينصحوه، وبخاصة إذا كانوا من القريبين له. وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم رسالة من مستمع آثر فيها عدم ذكر اسمه، يقول: هل يجوز أن يصلي فرد واحد فقط بعد الصف الأول؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. الجواب: إذا دخل الشخص المسجد وقد اكتمل الصف الأول فإنه يحاول أن يجد مكانا في الصف، إما أن وسط الصف أو يمين الصف أو يسار الصف، وإذا لم يتمكن فإنه يدخل ويصف مع يعني يصف عن يمين الإمام، وإن تيسر له أحد وهو في قبل دخوله مع الإمام، إن تيسر أحد قد دخل المسجد فإنه يصف معه في الصف الثاني، لأن الرسول صلوات الله وسلامه عليه قال: لا صلاة لمنفرد خلف الصف. وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا. ما حكم من سمع نداء الإقامة ولم يحضر للصلاة مع الجماعة لأنه كان مشغولا بعمل ما؟ الجواب: الرسول صلوات الله وسلامه عليه قال: من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. قالوا: وما العذر يا رسول الله؟ قال: خوف أو مرض. يعني أن الإنسان قد يمتنع من الصلاة مع الجماعة إذا كان يخشى على نفسه من عدو، يخشى على نفسه من القتل، أو يخشى على حصول أذى لا يستطيع أن يتحمله، أو كان مريضا لا يستطيع الوصول إلى المسجد، أو كان مستحفظا على أمر من الأمور التي يجوز له أن يترك الجماعة من أجلها. أما ما يفعله كثير من الناس يشتغلون في أمور لا قيمة لها، مثل الأشخاص الذين يشتغلون في لعب الكورة أو يشتغلون في أعمالهم التجارية، يؤذن المؤذن ويقيم وهم في متاجرهم، ويعتبرون أن هذا عمل يسوغ لهم ترك الجماعة. فمثل هذه الأعمال لا يجوز للإنسان أن يترك الجماعة من أجلها. فالمهم هو أنه لا يعذر في ترك الجمعة والجماعة إلا من يكون متلبسا بعذر شرعي كما سبق التمثيل له. وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة بعث بها مستمع يقول: أخوكم محمد هشام الإمام. أخونا يقول: أحد الإخوة يعمل بمحل وقد حدد له صاحب المحل الأسعار التي يبيع بها، فقام هذا الأخ بالبيع بأزيد من هذا السعر وأخذ الفرق الزائد في السعر لنفسه. ما الرأي في هذا الموضوع؟ علما بأنني قلت له هذا لا يجوز، فقال إنه سأل فقالوا له ليس فيها شيء، إن كان هذا حرام فما الحكم في المال المكتسب من وراء هذا الموضوع، وما الحكم في مشاركة هذا الشخص في مشروع بعد اختلاط راتبه بفرق السعر، وما الرأي في من أخذ من هذا الشخص مالا وهو يعلم بهذا الموضوع إن كان هذا الموضوع حرام، مع العلم بأن مال هذا الشخص راتبه وفرق السعر اختلطا معا. وجهونا حول هذه القضايا جزاكم الله خيرا. الجواب: هذا السؤال يقع فيه كثير من الناس، وبخاصة لما كثرت الأيدي العاملة الأجنبية في هذه البلاد، فقد كثر السؤال عن ذلك جدا. فالقاعدة العامة عند أصحاب المحلات التجارية أن يضعوا أسعارا على السلع أو أن يخبروا هذا المستخدم عندهم بأعيان السلع وأسعارها. فالسلعة ملك لصاحب المحل وليست للشخص الذي فوض إليه البيع، وقد حدد له سعر يبيع به، والذي حدده هو من يملك التحديد وهو مالك السلعة. والشخص الذي يريد أن يشتري الثمن ملكه إذا كان أصيلا، أو ملك غيره إذا كان وكيلا عنه. فعندما يأتي هذا المشتري إلى صاحب المحل ويسأله عن ثمن السلعة، وعلى سبيل المثال يكون صاحبها قد حددها ب50، فيقول له هذه السلعة ب70، وقد ينزل له 4 أريلة أو 5 أو 10 فيبيعها ب60، فما زاد عن السعر الأصلي الذي حدده صاحب المحل لا يجوز لمن هو وكيل عن صاحب المحل أن يأخذ هذه الزيادة، فليست من حقه وليست من حق صاحب المحل، وإنما هي من حق المشتري الذي دفعها ظلما وهو لا يدري. هو لا يدري أن صاحب المحل قد حدد السلعة، قد حدد قيمتها، وبناء على ذلك فهذا المال المتجمع عند هذا الشخص من بهذه الطريقة لا يجوز له أن يأكل منه، فهو حرام عليه، والواجب عليه أن يرد كل مال إلى صاحبه إن تيسر له ذلك، فإن عجز عن ذلك فإنه يتصدق به على نية أصحابه، يتصدق به على نية أصحابه. والشخص الذي هذه حالته لا يجوز للإنسان أن يجيب دعوته، ولا أن يأكل من طعامه، ولا أن يشاركه في عمل تجاري، ويجب نصحه، يجب نصح هذا الرجل، لأن الحلال هو الذي فيه الخير والبركة والغنى وإن كان قليلا، أما الحرام فكما قال الله جل وعلا: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. فقوله جل وعلا يمحق الله الربا، هذا فيه تنبيه على أن جميع الأموال المحرمة تكون ممحوقة. الأموال التي يستدخلها الإنسان بأسباب ليست بمشروعة فمآلها إلى أنها ممحوقة، يعني تمحق بركتها، هذا بالنظر للدنيا. أما بالنظر للآخرة فإنه ينتظره العذاب من الله جل وعلا إن لم يتب عليه. فالواجب على جميع الأشخاص الذين يشتغلون بالمحلات التجارية، وقد وكل إليهم أصحاب المحلات أن يبيعوا السلع يعني بأسعار محددة، يجب عليهم أن يتنبهوا إلى أنه لا يجوز لهم أن يبيعوا هذه السلع إلا بالأسعار التي حددها صاحب المحل، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا. التعامل إذا مع هذا الشخص غير جائز؟ أبدا لا يجوز. إذا كان التعامل معه على هذه الطريقة لا يجوز. طيب. يعني إنسان يأتي ويشتري منه وهو يعلم أن فيه زيادة، هذا لا يجوز له، لأن هذا أيضا غش لصاحب المحل. ولأن قد يوجد بعض المحلات يكون فيها أصحابها ويبيعون بالسعر الحقيقي بدون زيادة، فالناس يتركون هذا المحل بعد التجربة ويذهبون إلى المحلات التي يكون السعر فيها أرخص. يسأل ويقول: هل يجوز الاستمرار في قراءة القرآن أو الذكر عندما يؤذن، ولماذا، ومن استمر فما الحكم بالنسبة له؟ جزاكم الله خيرا. الجواب: إذا كان الإنسان يقرأ القرآن وقد أذن المؤذن فإنه يسكت عند الأذان ويجيب المؤذن، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. وبعد نهاية الأذان يدعو بالدعاء المشروع، يدعو بالدعاء المشروع، ثم بعد ذلك يرجع إلى القراءة أو إلى الذكر الذي كان يشتغل به. فكونه يشتغل في ورده لأن في هذا جمع بين المصلحتين، مصلحة إجابة المؤذن ومصلحة القراءة والذكر، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من إحدى الأخوات المستمعات، تقول: أختكم في الإسلام جيم عين. أختنا تسأل: ما المقصود بمائلات مميلات، وما هو المقصود بهذا؟ هل هو فرق الشعر أو غيره؟ جزاكم الله خيرا. الجواب: المرأة تحب التجديد في كثير من أمور حياتها، وبخاصة الأمور الشكلية. فمثلا تمشط رأسها مشطة مائلة، يعني بدل ما تكون فرقة الشعر في المنتصف تجعلها في الجانب الأيسر، تفرق الشعر من الجانب الأيسر بين الإذن وبين الوسط من الأمام. وهذا فعل النصرانيات واليهوديات، هذا لا يجوز. وكذلك إذا كانت تمشي في السوق فقد تتمايل في مشيتها وتتكسر أمام الرجال، وهذا أيضا لا يجوز. والرسول صلوات الله وسلامه عليه يقول: من تشبه بقوم فهو منهم، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا. هل يجوز للمرأة أن تلمس كتابا يوجد فيه آيات من القرآن أو أن تقرأها وهي معذورة شرعا؟ جزاكم الله خيرا، ولا سيما أثناء الدراسة. الجواب لا يجوز لها إذا كانت حائض، لا يجوز لها أن تمس القرآن ولا يجوز لها أن تقرأه. أما إذا كان عليها حدث أصغر فلا يجوز لها أن تمس القرآن، ولكن يجوز لها أن تقرأه عن ظهر قلب. أما إذا كان هناك كتاب وفيه شيء من الآيات فلا مانع من مسه، لأن الحكم للغالب. وأما قراءة الآية فكما سبق، من عليه حدث أكبر من جنابة أو نفاس أو حيض فلا يجوز له أن يقرأ شيئا من القرآن، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا. تقول: في بعض الأحيان يحدث أنني عندما أقرأ التشهد الأول بعد الركعتين الأولوين أجد أنني قد أكملت التشهد، فهل يؤثر هذا على صحة الصلاة؟ جزاكم الله خيرا. الجواب: هذا لا يؤثر على صحة الصلاة، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم شيخ عبد الله. في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الإخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. أنتم كذلك. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. شكرا لفضيلة الشيخ عبد الله. وأنتم يا مستمعي الكرام، شكرا لحسن متابعتكم، ونحن نرحب برسائلكم على عنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، الرياض، الإذاعة، برنامج نور على الدرب. شكرا لكم مستمعي الكرام مرة أخرى، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.